في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا وبولا قف برخو النجس وظل والريح وجحرا والصليب والطرقى والموريد كلا فاجتنب ولا تقابل أو تدابر كعبه في المنزل الوطاجز والفضلة ونحي ذكر الله حتما في الخلاء واستحسنوا سترا وبعدا في الفلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم رحمه الله: في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا وبولا قف برخو النجس. معناها هذا يتكلم عن قضايا الحاجة. هذه الشريعة الإسلامية تدخلت الإنسان في جميع أموره حتى تصلحه. يعني الإنسان يقضي حاجته من دوبه يسكت ويقضي حاجته قاعد، ما يقضيها واقف. واجلسي ندبا وبولا قف برخو النجس. الرجل يجوز له إذا أتى رخوا، معناها بريدة تدلينه ونجسها، نتري يبول عليها، يبول عليها واقف، ما يبول قاعد. وهذا بعد لا ردا على مثلا ما عندنا نحن من عادة الموريتانية أن الراجل ما يبول واقف. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أتى سباطة قوم فبال عليها قائما. والسباطة تقال للوسخ، ما لا قاعد لك أنت. العرب إذا رأت الرجل يبول جالسا يقول: انظروا إلى هذا الذي يبول كما تبول المرأة. وبالتالي البول قاعد، البول واقف ما يخسر شيء، سنة قاعد. خصوصا يعود المكان نجس يعرفوا انه لا قاعد فيه انه ربما يتنجس ثيابه، هذا يبول قائما كما قال. وبولا قف برخو النجس، معناها رخو بردلين او نجسه، هذا قف قف بها، معناها بول عليها واقفه. قال رحمه الله: وظل والريح وجحرا والصليب والطرقى والموريد كلا فاجتنب. هذه الاماكن ما يقضي حد فيها حاجته. وظل كان يستظل الناس فيه، ما يجي حد يقضي حاجته. كذلك الريح، مكان يريد يجيب منه الريح. كذلك الجحر، الجحر معناها المكان الذي يكون فيه بعض الحيوانات، ما قد حد عليه لعل يسبب لك مشكلة. كذلك الصليب معناها بريدة قاسية. كذلك الطرقة بطريق الناس. والموردة معناها مكان ورودهم، معناها اتيانهم بالماء. كلا فاجتنب، هذه الأماكن اجتنبها، لا يجوز للإنسان قضاء الحاجة فيها. ولا تقابل أو تدابر كعبه في المنزل الوطأ أجز الفضلة. ولا يجوز للإنسان كذلك أن يقابل، معناها أن يستقبل الكعبة أو يدابرها. يدابرها معناها يعطيها بظهره، ولا يستقبلها معناها يعطيها بوجهه لتقضي حاجته. هذا ما هو جائز؟ يقال هذا ما هو جائز إلا في مثلا في الفضاء، معناها بريدة تعود كيف الخلوات. وما حد في داره في الدوش يسوى عنده لا استقبل الكعبة يسوى لا استدبرها، ما غادره. ثم قال: في المنزل الوطأ أجيز والفضلة. معناها الإنسان إذا كان في المنزل يجوز له أن يطأ زوجته، معناها يجامعها سواء كان إلى القبلة أو غيرها. والفضلة معناها اللي هو كنا نقول حاله اللي هو قضاء الحاجة. الدوش في المنزل ما قد يلو في استقبال القبلة أو استدبارها، ما قد يلو في ذلك. معناها الأحسن والأفضل عدم استقبالها وعدم استدبارها، يقال حالة أنه صدر شر القبلة ولا استدبار، هذاك ما يخسرش. قال: ونحي ذكر الله حتما في الخلاء واستحسن وسترا بعد من فلا. كذلك إنسان يقضي حاجته يبتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى لأنه ماذا ما وقتها. واستحسن سترا وبعدا في الفلاء. كذلك من مستحسنات الإنسان يعود عنده ساتر لعدو الخلوات. يقول رواية مثلا ساترته يمشي من بعيد بعدا في الفلاء. الفلاء معناها الأرض الخالية، يمشي بعيد أكو اليابان.